لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ومن كتاب الطلاق. وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 54 بعد 400، وهذه المسألة والمسائل التي تليها اليوم بإذن الله تعالى تتعلق بالكلام عن الطلاق المعلق، تتعلق بالكلام عن الطلاق المعلق. وبدأ الإمام رحمه الله تعالى هذه المسائل قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم يقع عليها الطلاق. وذكر مسائل يعني شبيهة بذلك، هي كلها من باب الطلاق المعلق. فيعني هذه المسائل كما ذكرنا متعلقة بالكلام عن الطلاق المعلق. فقال في أول هذه المسائل: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم يقع عليها الطلاق. فبمناسبة أن هذه المسائل تتعلق بالطلاق المعلق، يعني أريد أن أذكر على مسامعكم يعني نبذة مختصرة حول يعني المقصود بالطلاق المعلق. ما هو الطلاق المعلق؟ فنشير إلى يعني ذلك من خلال أمثلة ثم نشرح يعني ذلك. هو مثلا كما قال في المسألة الأولى: إذا قال الرجل لامرأته إن أنت حضتي فأنت طالق، إن أنت خرجت من هذا الباب فأنت طالق، إن ذهبت عند يعني فلان أو عند علان فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن جاء أول الشهر فأنت طالق، ونحو ذلك. هذا كله يسمى بالطلاق المعلق، ويعني يقابله الطلاق المنجز. الطلاق المنجز يعني كأن يقول لها أنت طالق، فهذا طلاق منجز خلاص ما علقهوش على شيء. لكن من خلال يعني شيء من التفصيل نذكر على مسامعكم المقصود بالطلاق المعلق والطلاق المنجز أيضا كذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع. الأول صيغة التنجيز والإرسال كقوله أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة فيه اتفاقا. العلماء متفقون على أن الطلاق المنجز على هذا النحو طلاق يقع في الحال. قال الثاني صيغة التعليق كقوله الطلاق يلزمني. الطلاق يلزمني اللي هي بالتعبير بتاعنا العام شوية علي الطلاق، إن بعض الناس يقول علي الطلاق لا أنت فعل كذا، أو علي الطلاق ما تفعلي كذا ونحو ذلك. يقول صيغة تعليق كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة. يعني علي الطلاق ما أنت طلع، علي الطلاق ما أنت أكل، علي الطلاق لا أنت قاعد، علي الطلاق زي الناس إياهم اللي هم بتوع علي الطلاق كتير دول. هذه تسمى صيغة تعليق. صيغة تعليق نعم. الثالث قال صيغة تعليق كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق. واحد بيعلق ويقول إن فعلت كذا فأنت طالق، لا لا جزاكم الله خير، إن فعلت كذا فأنت طالق. فهو بيقول لزوجته إن هو فعل حاجة فهي طالق، علق على فعل عنده هو يعني، قال كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق. فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين، حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء، الأولان هو اللي باتفاق، إنما الثالث ده مش اتفاق، لا اللي هو الثالث ده اللي هو الذي علقه على شرط ونحوه، هذا هناك خلاف بين العلماء فيه. يعني كقوله مثلا لو خرجت من البيت فأنت طالق، لو ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، هذا طلاق معلق. وهناك خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أن الطلاق يقع بوقوع الشرط المعلق، لو قال لها إن خرجت من الباب فأنت طالق، الجمهور يقولون إذا خرجت إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، الجمهور يقولون إن ذهبت إلى المكان الفلاني فالطلاق يقع. وذهب بعض أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحقيقة العمل به في محاكم المسلمين تقريبا كلها دلوقتي، إلى التفصيل. طبعا هناك من قال إن الطلاق ما يقعش أصلا كداود أو ابن حزم الظاهرية، بحجة أن هذه الألفاظ ليست ورد فيها شيء في كتاب الله تعالى. لكن ابن تيمية رحمه الله جعل الطلاق المعلق على تفصيل، جعل الطلاق المعلق على تفصيل، ولذلك هو يقول هنا وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، وإذا زنيت فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه، بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط. ده علقه بس مش قصد به مقصد اليمين، مش قصد به مقصد اليمين، كأن يقول لها إن أعطيتني ألفا أنت طالق، راح نطلع الألف ويقول تفضل خلاص يقع الطلاق، لأنه ده ما علقهوش على ما هو في معنى اليمين. إيه اللي هو في معنى اليمين؟ قال وأما ما يقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه سواء كان بصيغة القسم أو الجزاء فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم. هو يقصد ابن تيمية يعني مش عند جميع الخلق من حيث الاتفاق على الحكم، لكن من حيث المفهوم عند الناس كلها يقصد ذلك يعني. أما ما يقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزامه، يعني بطريقة بسيطة شوية، اللي بيقول لزوجته مثلا لو انت رحت عند أمك تبقى طالق، لو دلوقتي فتحت باب البلكونة تبقى طالق. فابن تيمية بيقول نسأله، الجمهور بيقولوا لا، لو راحت عند أمها تبقى طالق، لو فتحت الشباك تبقى طالق. ابن تيمية بيقول رحمه الله نسأله، إن كان ده خرج مخرج معنى الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب أو نحو ذلك، لا مش هيبقى ده طلاق. يعني هو بيقول لها لو روحتي عند أمك تبقى طالق، هو مش عايز يطلقها أصلا، ده كلام يعني تنمية في المعنى العام، يعني هو لا يريد طلاقها بل يكره ذلك، إنما يريد ماذا؟ يريد منعها أو يريد حضها على شيء. يعني لو ما النهاردة ما نضفتش البيت تبقى طالق مثلا، يقول لها كده، وهو مش عايز الطلاق أصلا، هو عايزها تنظف البيت، فبيخوفها بما يعني شيء يعني يكرهها أو يجعلها تفعل الشيء، يحضها يعني على الشيء أو يمنعها من فعل الشيء. فابن تيمية يقول هنا لا يقع طلاقا إذا لم يكن به يقصد به إيقاع الطلاق، اللي هو بقى يعني كثير من حافظ الحكاية دي، وبس للأسف بسوء فقه من كثير من يجيبونهم، يجترئ كثير منهم على هذه المسألة، فتجد كثير من العامة أما يجي يسألك قبل ما انت تجاوب هو بيجاوب يقول لك يا عم الشيخ انا قلت لها لو طلعت من البيت تبقى طالق، بس انا مش قصدي الطلاق، انا قصدي التهديد، خلاص هو جايب معاه الايه يعني جايب معاه القول اللي هو عايزك تقوله له يعني في هذه الحالة. والحقيقة انه ولو فعلا قاصد المنع او الحض او نحو ذلك اللي هو بالتعبير التهديد ده في هذه الحال لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. قال وان كان يمينا فليس لليمين الا حكمان، فليس لليمين الا حكمان، اما ان تكون منعقدة فتكفر. لو قصد يمين يبقى هيكفر كفارة يمين. وإما ألا تكون منعقدة تلحلف بالمخلوقات، زي واحد قال له مثلا، قال لحد يعني مثلا يعني ورأس أبويا، ورأس أبويا لن تواكل دلوقتي، أو ورأس أبويا من تطلع من البيت دلوقتي، واحد طلع ما كده ما بقاش اسمه حنس. لكن لو قال لها والله ما تخرج من البيت دلوقتي فخرجت، هنا ده يبقى حنث في إيش؟ في يمينه، فيفعل كفارة. إنما اللي قال لها ورأس أبويا مش هينعقد أصلا، لأن ده مش يمين أصلا، لا ينعقد. نعم. قال فلا تكفر. وأما أن وإما أن تكون يمينا منعقدة محترمة غير مكفرة، فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم عليه دليل. يبقى خلاصة الكلام في هذه المسألة أن المعلق هو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، مثل أن يقول الزوج لزوجته إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، ويشترط في صحة التعليق يعني لوقوع الطلاق ثلاثة شروط. علشان الطلاق المعلق يقع طلاقا يشترط فيه ثلاث شروط. الأول أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد، فإن كان على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة، مثل أن يقول إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلا، كان ذلك تنجيزا ولا تعليقا؟ كان ذلك في الحقيقة أشبه بالتنجيز، اللي قال لها أنت لو طلع النهار عليك تبقي طالق. ده بقى بالتعبير البسيط ده يتقال له انت قصد التهديد ولا قصد التخويف والمنع والحض؟ لا ما يتقالوش ده، لانه ده مش من ما يدخلش في معنى الحض ولا المنع ولا يعني نحو ذلك. ولذلك هو علقه على شيء موجود واقعا اللي هو اذا طلع النهار فانت طالق، بخلاف اللي قال لا لو طلعت من الباب تبقي طالق. ده علقه على شيء في حال هو له فيه إرادة، له فيه ولها هي فيه إرادة، هي لها فيه إرادة إن هي ممكن مش تفتح الباب ومش هتطلع. إنما اللي قال لها لو طلع النهار تبقى طالع، لو جي أول الشهر تبقى طالع، ده يتسأل يتقال له أنت قصدك إيه؟ هذا ما يسأل عن ذلك. لماذا؟ لأنه علقه على شيء لابد من وقوعه، خلاص هيقع في هذه الحال. وهكذا قال الثاني أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته، إنه يقول لها هي اللي زوجته، يعني ما يجيش على واحدة ماشية في الشارع ويقول لها لو حصل كذا تبقى طالق مثلا. الثالث أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه. يبقى خلاصة الكلام الطلاق المعلق هو ما علق الزوج يعني به الطلاق، أو معلق الطلاق يعني بشيء يعني يأتي فيما بعد وليس في الحال. أما الطلاق في الحال يسمى الطلاق المنجز. نرجع إلى مسائل الإجماع. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته إذا حضتي فأنت طالق أنها إذا رأت الدم يقع عليها الطلاق. هذه الصورة، رجل قال لامرأته، قال لامرأته الطاهر، هي مش حائض، طاهر، قال لها إذا حضتي فأنت طالق، أول ما الحيض يجي لها خلاص. طب ده ما ينفع نسأله نقول له أنت؟ العلماء هنا أجمعوا على ذلك، ما فيش خلاف، علشان كده ما ينفعش إن احنا نقول في المسألة دي طب نسأله أنت قصدك إيه؟ لا، ما ده علقوا على شيء، إيش؟ على شيء هو حاصل، هو كائن ليس له فيه إرادة ولا هي. إذا حاضت خلاص، أول ما دم الحيض يجي خلاص يقع الطلاق. فهذا إجماع ثابت. لأنه علقه على حال ظهور الحيض. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أنه إذا قال انحط حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. هنا قد يظن البعض أنها هي المسألة السابقة أو نحو ذلك، أبدا لا، في تشابه بسيط يعني في الصورة فقط. وأجمعوا على أنه إذا قال انحط حيضة فأنت طالق، انحط حيضة يعني ماذا؟ ان انت حطي حيضة كاملة. المسألة اللي فاتت كان قال لها ايه؟ انحطي يعني ان جاء دم الحيض، هنا قال انحطي حيضة، يبقى الطلاق هيقع امتى؟ اول ما يجي الحيض؟ لا، لما ينتهي الحيض. وعلي المرأة دي لو فضلت مثلا في الحيض بتاعها مثلا يعني سنة بحالها، ما طبعا ده مش موجود، لكن لو فضلت مثلا في الحيض مثلا بتاعها سنة، هي طول ما هي في الحيض هي زوجة لسه، مع انه قال لا انحطي حيضة فأنت طالق. ايوه تمام، بس الحيض ما انتهاش لسه. اذا متى يقع الطلاق؟ قال لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وهذا إجماع أيضا ثابت. المسألة التالية: قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته نصفا أو ثلثا أو ربعا أو سدسا أنها تطليقة واحدة. يعني طبعا بعض ممكن يعني إيه يعني يقول إيه إنه في حد يعمل كده؟ في طبعا ناس كده، وممكن واحد تجده متفقه بقى الراجل ويقعد يقول حاجات زي دي كده. قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته نصفا أو ثلثا أو ربعا أو سدسا، يعني بيقول لها يعني مثال، يعني بيقول لها أنت نص، أنت طالق نص تطليق، أنت طالق ربع تطليق، أو أنت طالق سدس تطليق ثلث تطليق، أو قالها حتى بصيغة أخرى مثلا، قال لها أنت طالق ثلثا ربعا خمسا سدسا نحو ذلك. أجمع العلماء، وإن كان داود خالف، داود خالف كل المسائل دي هتجده في داود يخالف، بس خلافه في الحقيقة يعني لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه مسبوق بالإجماع، مسبوق بالإجماع، فخالف داود لكن هذا الإجماع إجماع ثابت الذي قال له أنت طالق سدسا أو ربعا أو سدسا أو خمسا أو نص طلقة أو نحو ذلك، يقول لا أنت طالق نص طلقة أو أنت نص طلقة، نص طلقة ربع طلقة خمس طلقة، كل هذا يقع طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه بعض ما لا يتبعض، بعض ما لا يتبعض. يعني إيه؟ الطلاق ما فيهوش ربع ولا سدس ولا خمس ولا ثلث، الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فهو هيقولها خمس يقولها سدس يقولها ربع، هي مرة. ولذا أجمعوا على أن الطلاق يقع مرة واحدة. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقها وقد ثبت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفرقة بينهما تجب ولا حد على الرجل. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، نحاول كده بقى يعني نتصور المسألة. إذا طلق زوجته ثلاثا، واحد طلق زوجته ثلاث مرات، التالتة هذه معروف أنها تبين منه بينونة كبرى، خلاص ما بقتش زوجته، بعد ما يقول لها أنت طالق التالتة خلاص، بخلاف الأولى والتانية في الطلقة الرجعية، يعني في الأولى والتانية هي ما زالت زوجة لحد ما العدة تنتهي، لكن في التالتة خلاص، مجرد ما يقول لها أنت طالق خلاص بانت منه بينونة كبرى. أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقها، بعد ما قال لها أنت طالق المرة الثالثة جامعها، قال وقد ثبت البينة أنه طلقها، والبينة قامت على أنه طلقها، شهود شهدوا كان حاضرين الواقعة نحو ذلك، وقد ثبت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، وهو يجحد ذلك. يعني ماذا؟ في ناس بيشهدوا يقولوا فعلا احنا سمعناه قال لها انت طالق، ودي كانت الطلقه الثالثه، وهو يجحد ذلك. يعني ماذا؟ بيكذبهم، يقول لا ما حصلش، وما حصلش ان حصل طلاق. قال وهو يجحد ذلك، قال ان التفرقه بينهما تجب، اسف، وهو يجحد الزنا، اسف، وهو يجحد الوطئ، هو يجحد الوطئ، يجحد الوطئ. يعني قال لا لا ما حصلش جماع ولا حاجه، يعني بعد ما طلق الثالثه والبينه قامت على انه طلق الثالثه جامعها، فبعدين بعد كده قال لا ما جمعتهاش وما فيش بينه بقى عليها ولا حاجه. قال وهو يجحد ذلك ان التفرقه بينهما تجب ولا حد على الرجل. ولا حد على الرجل يعني ايه؟ مش هيقام عليه حد الزنا. لماذا لا يقام عليه حد الزنا؟ لان الرجل اتى بشبهه الا وهي الجحد. قال لا ده ما حصلش، ما حصلش. والحدود تضرأ بالشبهات، لكن لو أقر هو، لو هو أقر هيقام عليه حد الزنا. لو أقر يقام عليه حد الزنا، لأن نسيه، أنه نسيه، وذلك شبهة في درء الحد عنه. ولا سبيل إلى علم معرفتهما بالطلاق حال وطئه إلا بإقراره بذلك. فإن قال حين وطئها عالما بأنني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا، فيعتبر فيه ما يعتبر في الإقرار بالزنا، قاله في المغني والإقناع. يبقى إذن لو هو بعد الطلاق ثلاثة جامعها وأقر بذلك يقام عليه حد الزنا. أما لو جحد حتى لو قامت البينة فلا يقام عليه حد الزنا. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا أن طلاق، على أن طلاق السفيه لازم له. قال وانفرض عطاء بن أبي رباح نكاحه ولا طلاقه. قال وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له. لازم له يعني إيه؟ يعني صحيح إذا صدر منه، ويترتب عليه الأحكام التي تترتب على إذا قال كل الرجال لنسائهم، يعني كل رجل قال لامرأته أنت طالق، نفس الأحكام على السفيه. من هو السفيه؟ من هو السفيه؟ السفيه هو المبذر الذي لا يحسن التصرف في المال. السفيه المقصود به هنا المبذر الذي لا يحسن التصرف في المال. وإلا أحيانا يعبر يعني الناس عن السفيه، يقصدون يعبر الناس عن يعني سيء الأدب ونحو ذلك يقصدون به السفيه، كما قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس. هنا في هذه الآية ليس المقصود بها المبذر الذي يفسد المال، إنما المقصود بها ماذا؟ أصحاب العقول الضعيفة الخفيفة، يعني الذين لا يحسنون الفهم، سفهاء. أما هنا فعلى المعنى الفقهي عند الفقهاء، وهو السفيه المقصود بقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما تدوش أموالكم للسفهاء، يعني الذين لا يحسنون التصرف في المال. وده وارد جدا، ممكن تجدوا إنسان من يعني أعقل الناس ومهذب وعلى خلق وعلى دين، وتجد كمان صاحب ثقافة وكل حاجة، لكنه سفيه. سفيه يعني على المعنى الفقهي يعني أنه لا يحسن التصرف في المال. وده موجود في ناس كتير، يعني كلنا نعرف ناس كتير أكيد في قرابتنا، في يعني من حولنا، نجد ناس كتير يأخذوا المال والعياذ بالله يفسدوا إفساد غير طبيعي، غير طبيعي والعياذ بالله. فده بيحجر عليه في الفقه، بيحجر عليه. علشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها لما كان في خلافة عبد الله بن الزبير ابن أختها، وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الإنفاق، وكانت كلما جاءها مال أعطي كذا غيره تنفقه في سبيل الله، حتى أنها كانت أحيانا تنسى أن تبقي لنفسها شيئا. فلما كان ذلك قال عبد الله بن الزبير في يعني لحظة انفعال يعني، قال ما هذا الذي تفعل عائشة؟ والله لا أحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة، أحجرن عليها يعني ده حكم في الشرع اسمه الحجر على السفيه، إنه مش هو اللي يتصرف في ماله. ليه؟ لأنه لا يحسن التصرف. رجل مثقف ممكن يبقى منصب كبير كمان، بس لا يحسن التصرف في المال، فيوضع عليه وصي في المال، حد هو اللي يتولى أمر المال. فلذلك عائشة رضي الله عنها غضبت جدا، ويعني هجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير. يعني أنا لا أذكر، ربما سنة أو أكثر أو سنتين أو أكثر رضي الله عنها. فالحاصل يعني أن مسألة طلاق السفيه لازم له، أي نعم أن يقع منه. قال وانفرض عطاء بن أبي رباح فقال لا يجوز نكاحه ولا طلاقه، وهذا في الحقيقة يعني مخالف للإجماع، بل هو ضعيف حتى عند الخلاف، بل هو ضعيف حتى عند الخلاف، يعني لو حتى مش مسألة إجماع هو ضعيف عند الخلاف. إيه اللي يمنع اللي السفيه أنه يتزوج؟ وإيه اللي يمنع السفيه أنه يطلق؟ إيه اللي يمنعه؟ هو أصلا عنده مشكلة فقط، حاجة واحدة فقط، اللي هي إيه؟ عنده سفه في المال، عنده سوء تصرف في المال، لكن هو يطلق يتزوج؟ هو إنسان عاقل جدا، ممكن هو عنده مشكلة في المال فقط. ولذلك قول عطاء طبعا مسبوق بالإجماع، بل ضعيف حتى يعني لو كان في خلاف. فنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.